الخامس أولا لا بد من الخامس. أنا ما ذكر إلا أربعا فقط. ذكر ميرة الأمة المتوفى عن هذا زوجها بشهرين وخمس ليالي. لماذا اعتدت بالشهرين وخمس الليالي يا ترى؟ نعم. إذن ما دليل هذا الحكم؟ ما دليل هذا الحكم يا ترى؟ نعم القياس. طيب هناك من لم يأخذ بهذا الحكم بل أخذ بعموم الآية، أخذ بعموم الآية ولم يأخذ بهذا الحكم. لما سبق ذكره من أن عموم الآية لا يخصص إلا بنص قوي. طيب أما السادسة السادسة نعم المطلقة التي من خلبها لا عدة عليها. هذه لا عدة لها. نعم الأمة الكبيرة التي من جواز الحل. الأمة الكبيرة إيه عند العند الجواب المتوفى عنها زوجها التي من خلبها. المتوفى عنها زوجها التي لم يدخل بها، فهذه عدتها كذلك هي أربعة أشهر وعشر. وما دليل هذه إيه؟ ما دليل هذا الحكم؟ الآية في سورة البقرة. إيه؟ الآية هذه اللي في سورة البقرة والذين يتوفون برنا، لكن هذا ما دخل بها، لكن هذه ما دخل بها. نعم هذه في المطلقة التي لم يدخل بها. إذا الدليل هو الإجماع. ذكرت الدليل بأن المسلمين أجمعوا على أن المرأة التي توفي عنها زوجها قبل الدخول فإن عليها عدة الوفاة. وعندنا نص أيضا حديثي في المسألة، عندنا دليل الإجماع وعندنا دليل نقلي أيضا، لأن المرأة إذا توفي عنها زوجها ولم يدخل بها فإن عليها إيش؟ العدة. فثبت حديث صحيح في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنها وقعت هذه المسألة، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن عليها العدة ولها الميراث. طيب كنا في المسألة الأخيرة التي مضت، وهي مسألة الأمة الكبيرة. المسألة الأمة أيوة التي دخل بها زوجها، ما عدتها يا ترى؟ نعم إن كانت صرفة يا أربعة لا هذه الأمة تعتد بشهرين وخمس ليالي ما لم يدخلها شك. تعتد ثلاثة أشهر ما لم يدخلها حقيقة، هذه لا يدخلها شك، لكن التي يدخلها شك سواء كانت حرة أو أمة فلها حكم خاص. ما هو حكمها الخاص؟ أيوة تنتظر حتى يزول شكها. بأي شيء يزول شكها يا ترى؟ نعم نعم بالحيض، عندما ينزل بها دم الحيض تكون قد تيقنت بأنها ليس بها حامل. نعم وغالية الأمة التي لم تحيض إلا في صغر أو كبير فإنها لا تنكح وقد بان بها فلا تنكح في الوفاة إلا بعد ثلاثة أشهر. هذه هي التي ذكرنا. إذا الأمة التي لم تحيض إما لكبر سنها وإما لصغر سنها وقد دخل بها زوجها فعدتها كم؟ ثلاثة أشهر. إذا عندنا الأمة لها نوعان من العدة. النوع الأول ما هو؟ نعم أي الأمة المتوفى عنها زوجها لها نوعان من العدة. النوع الأول التي تمكث شهرين وخمس ليالي. من الذي تمكث شهرين وخمس ليالي؟ نعم متوفى. احنا ما متوفى نعم التي تحيض التي تحيض هذا هو ضابطها. اما التي تمكث ثلاثة اشهر من الاماء المتوفى عنهم التي لا تحيض اما لصغر سنها ايوة بشرط ان تكون مدخولا بها، فان لم